يقول: أثاث قديم وقف على مسجد ولم يعد يستعمل، هل يجوز بيعه ثم الانتفاع بالمال في الوقف نفسه؟ إذا كان غير صالح للاستعمال، إن كان يمكن أن يبدل لمسجد آخر يستفيد منه، وإذا لم يفعل يباع ويستنفق في مصلحة المسجد. نعم.